وهو الذي مد الأرض وجعل فيها لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب Oh, وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا Yeah. إلا في ضلال يستجيبون لهم بشيء إلا كواسط كفيه إلى الماء أولياء ألا يكون الدين. الله لشأنه على القادر. وهو الواحد القهار. أنزل من السماء Yeah. والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين قرروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك لهم عقبى الدين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من I'm ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء